ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهي أن فرعون في غاية العقوبة والاستكبار، وموسى صفة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالمناقبة واللين، كما قال يزيد الرقشي عند قوله تعالى فقولا له قولا لينا، يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتوله ويمن. وقال قولا له قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة أنه قال لا إله إلا الله. وقال الحسن البصري أعذر إليه قولا قولا له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونار. عن علي أنه قال كنه. وكذا روي عن سفيان الثوري كان أبي مرة. والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين يكون أوقع في النفوس وأنجع، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقوله لعله يتذكر، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه. التذكر الرجوع عن المحظور، والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. ها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق ورواه عنه ابن هشام في السيرة وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانية وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا جنه الليل هاديا وقول له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابية ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يخطأ وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا وقولا له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. كلام جميل إن شاء الله. قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليه السلام إنهما قال مستهزئين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعني أن يبذر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن يفرط يعتدي وقال مجاهد يبسط علينا وقال ابن عباس يعتدي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلاما وكلاما وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وأعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتدي. وراى ابن أبي حاتم نحوه من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال: رب أي شيء أقول؟ قال: قل هيا شرى هيا. الأعمش فسر ذلك: أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، اسناده جيد. فأتياه فقولا: إنا رسول ربك. قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: ما كفى على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شيء. وقوله: قد جئناك بآية من ربك، أي بمعجزة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخلاق العظيم الأم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى أخلاق العظيم الأم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم أسلم يؤذك الله أجرك. جزء من حديث طويل عند البخاري ومسلم. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب لمن كذب آيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه، قال: قال فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك أنهم إني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ابن عباس يقول: خلق كل شيء زوجة. وعنه أيضا: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. وقال مجاد: أعطى كل شيء صورته. وعنه في رواية: سوى خلق كل دابة. طبري. وقال سعيد بن جبير: كما روى الطبري بنحوه: أعطى كل ذي خلق ما يصلح من خلقه، ولم يجعل الإنسان من خلق دابة من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب من خلق الشاة. وأعطى كل شيء ما ينبغي له من الكاح، وهي شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين: هو كقوله تعالى: والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والأجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يخبر أحد عن الخروج منه. يقول ربنا: يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أرى. قال: فما بال القرون الأولى؟ أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله والذي خلق ورزق وقدر فهذا شرع يحتج بالقرون الأولى الذي أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كانوا إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مطبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب وهو اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتقدس وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصان: أحدهما عدم التحقق بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم فيها نعيدكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذا من تمام كلام موسى فيما وصفه به فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه، فقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها، وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم طريقا تمشون في مناهيها، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي من أنواع النباتات من زروع وثمار وحامض وحلو وبر وسائر الأنواع. كلوا وارعوا أنعامكم، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات وبراهين، لأولي النهى أي لذوي العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا هو، على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآية قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تكون ومنها. وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميت وأخذ قبرة من التراب فألقاها في القبر ثم قال منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم أخرى، وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى. سنن ابن ماجه بنحوه، وقال البصيري إسناده صحيح. وقوله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون قامت عليه الحجج والآيات وعاين ذلك بصره فكذب بها وأباها كفرا وبغيا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قوله تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله أجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قوله تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه، فصار ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكثرنا بهم ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا أي يوما نجتمع نحن وأنت فيه، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. عند ذلك قال لهم موسى موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وإطلاق معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قال وأن يحشر الناس أي جميعهم ضحى ضحوة من النهار ليكون أظهر وأوضح، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى ابن عباس، وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد كان يوم عيدهم، وقال سعد بن جبير كان يوم سوقهم، وقال ولا منافاة قلت في مثله أهلك الله فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح كما روى البخاري. وقال وابن منبر قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا أنظر فيه، قال موسى لم أمر بهذا إنما أمرت ما جزتك من أنت لم تخرج دخلت إليك، فأوحى الله إلى موسى أن يجعل بينك وبينه أجلا قل له أن يجعل هو، قال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل. وقال مجاهد وقتادة مكانا سوى منصفا، وقال السدي عدلا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مستوى يتبين الناس ما فيه فيكون صواب ولا شيء، فيغيب بعض ذلك عن بعض مستوى حين يرى الأقوال السابقة لأساليبها عند الطبري. قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمره بينهم صاحب النجوى، قالوا إن هذان لساحران بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم نأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعمل. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما توعد هو وموسى إلى وقت عليه السلام إلى وقت ومكان معين تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا كما قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى أي اجتمع الناس يوم الزينة وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف له أكابر دولته، وقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجالة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم ويقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاك لا بقية له، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول بل هو ساحر وإلى غير ذلك والله أعلم. وقوله وأسر النجوى أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، هذه لغة لبعض العرب. وجاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة مشهورة، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم نعم إن هذين لساحران، إن هذين ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يجوا. مشغول في إيجيب أنا؟ لا مش في الهواء اليوم. لا لا سيدنا، لا لا في البيت. في عندك هواء كده؟ يعني نلقي الهواء سيدنا ونعيش في الفرن. بلاش سيدنا نطفيها. يلا بس خلص، انت شكلك مشغول بس. لا والله. ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخوه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس أن يغلباكم وقومكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهم العامة ويقاتل فرعون وجنودهم فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق، فإنهم كانوا معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفرد بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وعن علي أنه قال يصرف وجوه الناس إليهما، وقال مجاهد أولي الشرف والعقل والأسنان، وقال أبو صالح أشرافكم وصلواتكم، وقال عكرمة بخيركم، وقال قتالة وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، وكانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهب بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن بن زيد للذي أنتم عليه هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار، تغلبوا هذا وأخاه وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك عطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن ألقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل بسحر أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إني أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي أي أنت أولا، وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا أي أنتم أولا، ليرى ماذا تصنعون، ليرى ماذا تصنعون من السحر، ويظهر للناس جلية جلية ويظهر للناس جلية أمرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال ها هنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك أنهم ادعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جمعا كثيرا. فألقى كل منهم عصا وحصن وحبلا حتى صار الوادي ملآن، حيات يركب بعضها بعضا. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا قوائم وعنق، ذا قوائم وعنق. ورأس وأبراص. فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته. والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وروى ابن أبي حاتم عن جندب وروى ابن أبي حاتم عن جندب وروى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه. ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا يؤمن به حيث وجد. وقد روى أصله الترمذي موقوفا مرفوعا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. عند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء. برر الطبري وقال محمد بن كعب كانوا 80 ألفا، وقال القاسم بن أبي بزة كانوا 70 ألفا الطبري، وقال السدي 34 ألفا، وقال أبو ثمامة كان سحرة فرعون 19 ألفا. ابن أبي حاتم نحوه عن كعب، وقال محمد بن إسحاق كانوا 15 ألفا، وقال كعب الأحبار كانوا 12 ألفا. وعن ابن عباس أنه قال كانت السحرة 70 ألفا، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال الأوزاعي لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. وعن سعد بن جبير قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. ابن أبي حاتم وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. قوله تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب آمنوا كلهم بحضرة الناس كلهم وتمشوا كلهم أنا أقصد الذين آمنوا قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب وشرع في المكابرة وعدل إلى استعمال سلطانه في الصحراء. فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي ما أمرتكم بذلك. وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه كذب إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى